بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحقوق والحدود التي لآدمي معين، وذكر منها القتل، وذكر القتل أن القتل ثلاثة أنواع: العمد المحض. وذكر قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال العلماء إن أولياء، وكذا استدل بذكر بهذا، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال العلماء إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه. الله سبحانه وتعالى جعل في القتل العمد القصاص، وهو المساواة والمعادلة. قال إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء، كما كان أهل الجاهلية وكما يفعله أهل الجاهلية خارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. قال: وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول. يستعظمون قتل القاتل، يقولون: كيف يقتل فلان؟ فلان هذا رجل غني أو رجل أمير أو من العائلة المالكة أو من أقارب الرئيس، فلا يمكن أن يقتل قصاصا. يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل أيما كانوا، لأنهم عجزوا عن شفاء صدورهم بالقصاص فلجأوا إلى قتل غير القتل الذي عجزوا عنه. قال: وربما حالف هؤلاء قوما واستعنوا بهم وهؤلاء قوما، فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو قصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة، وأخبر أن فيه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأخبر أن فيه حياة بحقن دم القاتل من أولياء الرجلين، بحقن دم غير القاتل، وأخبر أن فيه حياة بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، من أولياء القاتل أو أولياء المقتول. إن هناك حالات كما ذكر يريدون أن يقتلوا كثيرا فيقتلون القاتل وزيادة، أو يقتلون غير القاتل من مقدم الطائفة وكبير القبيلة ونحو ذلك. إذا منعوهم إذا منعهم أولياء القاتل من أن يقتصوا لأن القاتل كبير أو شريف أو غني أو نحو ذلك ذو منزلة فإنهم يقتلون من قدروا عليه، فهذا في كل منهما اعتداء، وقد جعل الله عز وجل في القصاص حقنا لهذه الدماء التي تقتل بغير حق. هذا أحد معاني ولكم في القصاص حياة، ومعاني الإسراف في القتل التي ذكرت أولا من أن يقتلوا غير القاتل. هذا أما المعنى الثاني ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يقول فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. هذا كما يقول في المثل القتل أنفى للقتل، أنفى يعني أكثر نفيا له، ولكن لا شك أن كلام القرآن فيه معاني عظيمة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ففيها معاني عظيمة أوسع من القتل أنفى للقتل. قال وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وأصحاب السنن. وهو حديث صحيح، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، صريح في أن المسلمين دماؤهم متكافئة مع بعضهم، بعض الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وليس معنى ذلك المساواة بين الرجال والنساء لكن في الدية، لكن في حرمة الدم نعم، فحرمة الشريف كحرمة غير الشريف، حرمة القرشي كحرمة الفارسي أو الحبشي أو نحو ذلك، ومتساوون في الدماء. المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، هم متعاونون على من خالف دينهم وخالف طائفة، على من خالف دين الإسلام، هم يد على من سواهم، فلا بد أن يتكاتف المسلمون لرد أي عدوان أو رد أي اعتداء أو في مقاومة أو في مطالبة عدو حاقد للإسلام، لا بد أن يتعاون المسلمون على ذلك، ويسعى بذمتهم أدناهم مثل الفقير والعبد والمرأة، وكذلك على الصحيح الفاسق، فلو أن هؤلاء أو أحد منهم أجار بعض الكفار وأمنه وجب أن يسعى بهذه أن يحافظ على هذه الذمة الكبار، فإذا أعطى واحد منهم عهدا لزم الجميع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ألا لا يقتل مسلم بكافر، نص صريح واضح، حتى ولو كان الكافر معاهدا قد حرم قتله أثم قاتله، ولكن لا يقتل المسلم بالكافر لهذا الحديث، ولئلا يظن أن هذا يبيح قتل المعاهدين قال ولا ذو عهد في عهده، فلا يجوز قتل المعاهد سواء كان عهد أمان أو عهد ذمة أو عهد بين دولتين من عهد هدنة، فلا يجوز قتل المسلم بالكافر ولا يجوز أن يقتل من كان معاهدا. قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى وتتعادل، ولا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، يعني واحد كان من الأصل قد ولد حرا، وآخر كان مولا ثم عتق فصار حرا، لا تفاضل بينهم في الدماء. وليس معنى عدم، وليس معنى أنهم أن أن ليس معنى ذلك أن الحر يساوي العبد في أمر الدية، ولا الرجل يساوي المرأة، ولكن لا يعني ذلك إباحة دماء من هو مفضول أو جواز أو الاستهانة بقتله، فإن ذلك من أعظم الذنوب. قال: ولا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور، كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل المواريث، فإن البنين يتساوون في إرثهم من أمهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا. طالما كان مسلما فهو شريك لهم في الميراث حتى ولو فسق، طالما لم يخرج من الملة فهم متساوون في الدماء ومتساوون في الأموال في مثل المواريث. يقول: هذا الذي قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود: قريظة والنضير. وكان النضير تفضل على قريظة في الدماء، كان من إذا قتل القرظي النضري أقيد به، وإذا قتل النضري القريظي لم يقتل به، ربما قتلوا الواحد بالاثنين، كانوا يتفاضلون في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي حد الزنا فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم إلى تسويد الوجه، فقالوا: إن حكم بينكم بذلك كانت لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم، ولم يفضل نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله في دماء المسلمين أنها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يسوون بين الناس في أمر الدماء، ولا يرون قتل الشريف إذا قتل وضيعا أو غير معروف عند الناس ولو كان بكمال الشهود. قال: فحكم الله في دماء المسلمين أنها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية. وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين تصيب من الأخرى دما أو مالا أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. محو دي ممكن تكون هجر، وهجر ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلح بينهم فيصلح بالعدل، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره، إسناده حسن. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، لأن المواطنة المزعومة التي تقتضي المساواة من كل وجه باطلة في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة. في أحكام الآخرة: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. في أحكام الدنيا لا يقتل مسلم بكافر. إذا قالوا الحنفية يخالفون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيح فلا يجوز أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول إمام من الأئمة خالفه غيره منهم، بل الواجب رد مسائل النزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا خالف أحد ذلك رد كلامه. لذلك نقول: لا يجوز أن يقال هذه مسألة اختلف فيها العلماء فنأخذ بما يوافق أهواء الناس. هذا زمان مساواة المواطنين، فلنقل بمذهب أبي حنيفة بأن الذمي يقتل أن المسلم يقتل بالذمي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. لذلك جمهور العلماء على أنه ليس الذمي بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء لهم وفاقا، المتفقون على عدم قتل من قتل تاجرا من تجار الكفار أو نحو ذلك. أتى إلى بلاد المسلمين مدة وجيزة، الخلاف عندهم عند الحنفية في من كان ذميا، والله أعلم. أما من كان مستأمنا فليس بكفء له وفاقا. ومنهم من يقول بل هو كفء له، هو قول الحنفية كما ذكرنا، يقول الذمي كفء للمسلم. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد، جمهور العلماء يرون أنه لا يكافئه، إذا قتل العبد الحر عبدا لم يقتل به، وعند أبي حنيفة يقتل به. ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء. إذا المكافأة في صفة القاتل، لكن عدد القتلة لا تعتبر المكافأة في ذلك، أن كل منهم قاتل. يقول: بل لو قتل عدد واحد قتلوا به، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به، لأقدتهم من أنه يقتص منهم لهم. القواد القصص. يقول: وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اللذين: شهدوا على رجل بالسرقة فقطعه، ثم رجعوا عن الشهادة فقال: لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعتكما. يقطع يد كل منهما مع أنهما تسبب في قطع يد واحدة فقط، لكن نقول المكافأة ليست معتبرة في العدد. يقول: وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي بالمرأة قصاصا. وهذا نص في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي لما رد رأس الجارية بين حجرين، ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، رد رأسه بحجرين كما فعل بالجارية، فدل على أنه ما قتله نقضا لأنه نقض العهد، بل لأن هذا هو أحكام الإسلام. حتى ولو كانت الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن الدماء المعصومة واحدة متكافئة. يقول: والنوع الثاني بعد قتل العمد: الخطأ الذي يشبه العمد، شبه العمد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا. 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها، وهو حديث صحيح يدل على وجود هذا النوع من القتل خلافا للمالكية. المالكية ليس عندهم إلا قتل عمد أو خطأ، الجمهور يقولون بل هناك قصد يجمع ما بين العمد والخطأ، يقصد الضرب ولا يقصد القتل، فسموه شبه العمد، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذا الحديث. قال: فسماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالجناية، لكنها لا تقتل غالبا، قتيل الصوت والعصا، ضربه بشيء لا يقتل غالبا، بخلاف ما إذا ما أتى بعصا غليظة جدا مثلا وظل ينهال على رأسه حتى قتله، هذا قتل العمد. إنما الكلام على منازعة تجري بعصا لا تقتل غالبا فتقع مقاتلة فيضربه فيصاب فيقتل، وكذا من يضرب غيره بالسوط لا يقتل، لأن السوط لا يقتل غالبا. نقول مثال على ذلك في التفرقة بين العمد أنه يقصد القتل ويستعمل آلة تؤدي إلى القتل غالبا، أما إذا ضربه بيده في وجهه فأصيب بنزيف فمات من ذلك، المعتاد أن ضربة اليد لا تؤدي إليه إلى وفاة، فهذا قصد الضربة ولم يقصد القتل، ففيه دية مغلظة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عمد الخطأ الذي يشبه العمد، أو كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ شبه العمد، قصد العدوان ولم يقصد القتل، قصد الضرب ولم يقصد القتل، قصد العدوان عليه بالجناية لكنها لا تقتل غالبا، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل، وهذا لا قوذ فيه عند الجمهور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره، العاقلة تحمل الخطأ، هناك خلاف في أنها تحمل شبه العمد أم لا، والظاهر أنها لا تحمله، هي جناية من صاحب، جناية من إنسان، لأنه بالفعل اعتدى فترتب على ذلك موت، على هذا الاعتداء لا يسوى بينه وبين القاتل عمدا ولا يسوى بينه وبين القاتل خطأ. في تحمل العاقلة، العاقلة تتحمل على سبيل المواساة ما وجب على قريبها على واحد منها من بأمر الشرع من باب المواساة، أما هنا فقد ارتكب هو الجريمة وإن لم يقصد القتل لكن قصد الضرب، فهو الذي يتحمل. النوع الثالث الخطأ المحض، وما يجري مجراه مثل أن يكون صيدا، أن يكون يرمي صيدا أو هدفا فيصيب به إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل، وفيه الكفارة في ماله. وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم. بعض الناس تقع حادثة فيخرجون إلى السيارة التي وقعت الحادثة فيريدون القتل لهذا الرجل الذي عمل الحادثة، وأحيانا يقع مثل هذا أو يضرب ضربا شديدا مع أنه غير قاصد للقتل وإنما وقع القتل خطأ، فهذا من أحوال الجاهلية التي لا بد من مقاومتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.